السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى الدين بعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. لقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربي: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله بالإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون ما يجاهد لإخراج المجلس لإخوانهم، وذلك مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. يسأل عن حكم العمل عند شخص بدأ عمله عن طريق معاملات ربوية. لا بأس بعملك عنده إذا كان العمل عنده حلالا، يعني إذا كنت تعمل عملا حلالا عنده ليس له تعلق بالربا. نحن مسؤولين عن الناس الذين يفعلون المنكر، حديث لسنا بقادرين على مسح لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فبقلبه، فلن يستطع فبلسانه، وذلك عفوا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلن يستطع فبلسانه، فلن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صلاة الحابس مكروهة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. بارك الله فيكم. هل سجود التلاوة والشكر يحتاج إلى وضوء؟ ذلك فيه قولان للعلماء. من العلماء من يقول: يلزم لذلك وضوء قياسا على الصلاة. ومن العلماء من يقول: لا يلزم الوضوء ليس بصلاة. ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فوصل إلى قوله: فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد الجميع. قال: ولا بد أن يكون الجميع على وضوء أن ذاك، والله أعلم. بارك الله لك يا أختي، بارك الله لك يا محمود عكاشة، حفظكم الله ورعاكم يا دكتور بينا. حبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيك. حكم امتناع المرأة عن زوجها. إذا امتنعت المرأة عن زوجها لغير عذر لعنتها الملائكة حتى تصبح. حكم مجادلة أهل الباطل على الفيسبوك على حسب المقامات. لكن جدلا بالباطل لا فعلة فيه. هذا الترك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في رغد الجنة لمن ترك المرأة لو كان محقا. أما إذا كان الجدل يؤتي أكله ويدفع الشبه عن الذي فبهت عليه فحسن. وقد قال تعالى: وجدلهم بالتي أحسن. أبيض الله وجهك يا أبا الأشبال وجزاك الله خير يا حسن ونفع بك. هل يعيد الحادث الصلاة لا يعيدها؟ هل الطلاق يقع معلقا بأمر أن تفعل كذا وفعلته؟ أخبروا إلى العلماء القائلين إنك تكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. طلق عن شيء ليس من أهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل، لكن الطلاق في العبارة أحيانا مطلب. الله يبارك لكم، الزموا كتاب الله وسنة رسول الله محمد عكاشة. بارك الله فيك يا أحمد بن ربيع، وفقك الله. حكم زواج المسيار، وضح الصورة التي تريدها، فإن زواج المسيار تعدد الصورة. إذا كان بولي وشهود وصداق فالزواج صحيح. بين الصورة بس الله يبارك لك يا محمود، هل يجب أن نسامح شخص ستين؟ بإذن الله لا يجب مسامحته، لا تجب مسامحته. ما معنى كلمة السائحين قوله تعالى السياحة لها عدة معاني، أحيانا تطلق السياحة على الصيام وأحيانا تطلق السياحة على الجهاد. حكم التحدث مع فتاة قبل الخطبة ولكن بعد استئذان والدتها لأن والدها متوفى. حكم التحدث مع فتاة قبل الخطبة ولكن بعد استئذان والدتها لأن والدها متوفى، لماذا تتكلم معها؟ عندنا آيات الكريمة إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فعلى قدر الحاجة وبالمعروف. مضمونه الحديث الذي مضمونه ما ذكرت صحيح، ولكن اللفظ مهما عمل مهما أدى في نهايته فليعمل عبد ما شاء، إنما يستغفر استغفر له. هذا الحديث في باب عدم التخليط برحمة الله. ما حكمه في الصلوات الفائتة عليك إعادتها؟ هل يجوز دخول الغرائب بسماعة بلوتوث أثناء الدرس؟ يعني وأنت تقبل حاجة يعني ماذا سمعك أيضا عن العفو أن تجعل كلام الله في أذنك وأنت تقبل حاجة. يوم ربكم بالصدقة حديث ضعيف، هل يزيد العيش والعمل في بلاد الكفار وأن المساجد فيه تكون أكثر من الكنائس؟ نعم يزيد العيش ما لم ترتكب محاذير شرعية. فإذا كنت ستعيش في بلاد الكفار وتقيم أمر الله تقيم أمر الله سبحانه وتعالى وتحافظ على دينك فلا بأس حينئذ. هل يحشر المتقون ركبانا؟ قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قيل ركبانا على الإبل. بمعنى فتنتم أنفسكم، صرفتموها عن الحق إلى الباطل، وتربصتم وانتظرتم المصائب أن تحل بأهل الإيمان، وارتدتم شككتم، غرتكم الأمانية، وغرتم ما أفهمكم الشيطان إياه أنكم ما فعلتم فمغفور لكم. أقول دعوت الله بالحياة واستجاب والحمد لله فأعطاني أكثر بكثير مما دعوت له. فكيف أشكره والله إني أستحق اليوم من كثرة النعم؟ الحمد لله، الحمد لله يا أخي، الحمد لله ربنا وفقك لهذا الكلام الطيب النافع، الحمد لله الذي يصدر من خطي كلام مثل هذا الكلام الطيب الذي يارب قائله عن شكره نعم الله. الحمد لله، استمر في الحمد، استمر في الشكر، استمر في الاستغفار. رجل سرق امرأة فماتت لما لم تجد المال، لو تبرقت النفس سيتحمل قدر الجريمة التي فعلها. حكم ليلة الجماعة في أهل بلد، إذا كان هناك من يتضرر بهذا لا يجوز إذن. هل صحيح أن آخر الزمان سيرجع الناس لركوب الإبل؟ هم ما تركوا ركوب الإبل؟ في آخر الزمان يحشر الناس اثنين على بعير وثلاثة على بعير؟ نعم، مرض ذلك. وليد توفاه الله كان قد نظر النظر، إن استرد شيئا كان ضاع منه. وقد اضطرد قبل وفاته، ولظروف المادية لم يستطع الوفاء بالنذر. هل عليه أن أؤدي عنه النذر؟ نعم عليك أن تؤدي عنه النذر. قال صلى الله عليه وسلم: من مات عليه نذر أدى عنه وليه. هل يجوز أن يؤمني ابن عشر سنوات في النافلة والفريضة تعليما له؟ يجوز. حكم شقق الإسكان الاجتماعي في عقودها بنود لبوية. والدي جاهزني بفراش وفرش غالي وزوجي مستقل به، كان عاوز كمان شقة زي زوجات اخواته، عايزني بأني وش فارغ اعمل ايه؟ زوجك طماع، زوجك طماع، وليس بيجب عليك ان تصنع اي شيء من اللي صنعتيه. هل تقوية الحديث بكثرة الطرق موجود لدى المتقدمين؟ نعم موجود بكثرة. هل يجوز أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التساؤل؟ لم يرد. لا أشتري شيء ليس عندي ثمن، هل هذا حديث صحيح؟ ليس بصحيح. وما صرف عفوا بسم الله يوم القيامة عفوا نبات عن الزوج الزوج إذا عرف أن زوجته ذهبت الساحر عليه بنصحها وزجرها وتعليمها ومن هذا بعد ذلك. ما صرف الأب لابنته في تجهيز الزواج هل يعتبر من الميراث؟ ليس من الميراث، ما هي مسببة. من صلى الضحى أربعا بني له بيت في الجنة، لا صح. حديث الجمعة لا تعقد إلى 40 لا صح سنده. هل يجوز تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد ولا في الفرق؟ لا يجوز. حبيبي وسلم. الحل والخلاف بين الصراع، ما الحل في الخلاف والصراع بين الأم والزوجة؟ افسد هذا عن تلك. الأكل بالشمال لا يجوز لمن استطاع الأكل باليمين. هل يجوز الاستحمام عاريا بالكامل رغم الحديث إلا بمظهر؟ وهل اللباس يعتبر مظهر؟ الاغتسال عريانا تماما قد فعله موسى عليه السلام في قصة ثوب حجر، قد فعله أيوب بينما أيوب يغتسل عريانا يدخل عليه جراد من السماء. أما التراويح فنقول من حديث عورتنا ما نأتي منها، وما نظر يا رسول الله قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. إلى أحدنا يغتسل عريانا قال الله حق أن يستحيا منه من الناس. هل صحيح صلاة الجمعة في زمن كورونا بأقل عدد أو الإفتاء بإسقاطها بالفرض؟ كل ذلك جائز. في اللهجة القديمة يقول عند حصول يمنى بيت الله عامر. بيت الله عامر. شفاهم يعني كلهجة اللهم. طرد عن النبي عليه السلام وبيت الله عامر. تحتاج إلى عقادية لكن ورد في الحديث فاستأذن على ربي في داره قلت حرم لغت في داره. أم تريد هل يمكن أن تقترح علي برنامج للنوم أو نظام للنوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب القيام قيام داود كان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم ثلثه. ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. جزاك الله خير. هل يعذب الإنسان في قبره على صغير ذنوب ذلك أنه موكول إلى الله سبحانه؟ عارف لكن بعض أن قالوا فقط الانتظار 50,000 سنة. الله أعلم. فيجوز الأكل أو الشرب عفوا الأكل أثناء المشي أو الوقوف. أسألك أيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد أن أنس هو الذي تكلم سؤال عن الأكل بعد أن ذكر حديث الشرب قال ذاك شعور ذاك أحبس. عن عبادة الفرج كهلوة إسناده صحيح. ما ذي بال الجائعان وسنة في زريبة غنم ما أفسد الله من حرص المرء المسلم على هذا الشرف. ما ذي بال الجائعان أرسل في زريبة غنم بأشد إفسادا لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. فالحرص على المال والشرف يمزق دينك كما يمزق الذئب الغنم الضريه. هل يجوز أن يكون العزاء فقط في المقبرة؟ هل السنة أن يكون 3 أيام؟ العزاء في أي مكان كان. يجوز أن تعزي في المقبرة ويجوز أن تعزي في أي مكان كان. الأمر في ساعة. حكم زيارة معابد الميزة والتصوير فيها لا يجوز. إلا لعلتنا. حديث الاعتماد الكلي على المكتبة الشاملة في تخريب الحكم الحديث لمن لم يملك كتب الحديث يمكن إن شاء الله إلى حد كبير. وجزاك الله خيرا محمد على الأسئلة المتكررة. كلمة للعريس بعد أن فطر وطرق وطرق العريس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يفطر على معشر يفطر الله عليه في الدنيا والآخرة. فتح قناة للطبخ، فتح قناة للطبخ ما ألم هو رأي المرء لا بأس، وما عليه صحيح سوعية. يعني هذا طرق ضعيف لكن له طرق أخرى، مع أن أخرى جاء في حديث أخرى تقوي أمره. حديث المعبد ضعيف، هذا الصلاة داخل السيارة الفرض أنا أصل أنك تنزل لصلاة الفريضة، لكن إذا كان السائق لا يقف وسيخرج وقت الصلاة صليت على السيارة. إذا الفلوس ممكن عادي واخذ الفوائد دفع العروسة في جهازها. لا يجب أن تستفيد من اللي بأي طريقة من الطرق. قلت النبي بالمنام بلحية صغير جدا، هذه هو حق. يشترط العلماء أن يكون المرء موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. أذكر سير الروية حين موات المؤمنين اجتماعا في حتين المرضخية لم يرد دليل على ذلك. فالتقيل ينقل يأتي من الدين، التقيل ينقل الوضوء، ليس أن دليل أن التقيل ينقل الوضوء. إن فعل بتسجدة التلاوة بعد صلاة العصر وصلاة الفجر وصلاة الوتر أخسر الجواز لأنها من ذوات الأسباب والله أعلم. قرأت القرآن بكثرت فوق الركبة نبس الأولى التسطر والتزين أثناء تلاوة الكتاب العزيز. هذا الكلام الفاحش ينقل الوضوء لا ينقل الوضوء. قل عبد الرحمن بكذا الرأي إذا فاتتني صلاة وأذن المؤذن للصلاة التي بعدها يجوز صلاة فاتتني صلاة وأذن المؤذن للصلاة التي بعدها يجوز صلاة السنة للصلاة الفائتة ولا لا يجوز. بعد أن تفوت الصلاة التي أنت فيها أيضا من أخذ المبلغ المالي وتنازل عن ميراث ما أخذ مقابل هذا المال هل يرث قضية الدسمة. هل يجوز الله مصارف التخلص من الربا الفقراء لا تربطك بالقرابة وصلح أعمال المسلمين. مفقرة سهل المهدي للجيران الظالم يظلم ويؤدب، هل هو كافر بالسهلية أو ليس بكافر ومرتكب المرتكب الكبيرة على حسب السهل الذي يأتي به. فضل المعروف فن الله محبة الخميرة المستخدمة في صناعة الخبز أن عملية التخمر أنت معنا كحالي يسيل للأبا هل في مشكلات استعمل الخميرة هل يجوز زوج أخ بأخيه زوج أخ وأخوه من أم وبنتها؟ نعم أخوان واحد الزوج الأم والثاني الزوج البنت ما في مشكلة، ما هذا أحدكم فوق بيع أخي صحيح. هل يجوز الصحابي الذي شرب دم حجامة النبي عليه الصلاة والسلام محتاج ولا سلده؟ بحكم الملابس الأصلية النسائية بس الصحابي الجنج واللباس الشبابية البنات لا بأس من ذلك. هل الموت يدعون للأحياء؟ لم يرد إلا أن الشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يوفقنا وإياك. ما رأيه في المؤثرات الصوتية الخفيفة التي تطلع في الأناشيد على حسب استماعها؟ إن كانت موسيقى تمنع ليست بموسيقى لا تمنع، وإن لذلك عليك حقا حديث صحيح. حتى لو صلاة نافلة زي قيام الليل بالليل قضاء الصلوات الفريضة لا تنوي أنها فريضة. رؤية الناد عفوا هل من ذبح شتين وفعل الناد قديما في السهولة دال لإسرائيل ذلك وذبحهم في حفل ختان أحفاده؟ ما في مشكلة، يعني واحد قال لي علي أن أذبح شتين أصبح مذنب بالشتين لكن انتظر فرصة مثلا في رقيقة لأحفاده مثلا ذبحوهم يوم رقيق لتكسير لحم لا بأس. هل المسافر أن يجمع بعد ما وصل إلى المكان بين المغرب والعشاء؟ يعني كيف أنت وصلت المكان لا تجمع ما دمت في بلدك؟ هل من يجمع ما يشتري بيتا هل يزكي عليه؟ نعم إذا بلغ صار وحل عليه الحول. هل يجوز القرض من أجل تصالح القاشي؟ ماذا تصنع؟ إذا كنت إذا كان لك سبيل الاقتراض اقتراضت لك سبيل على أخذ الضرورة التي تجاوز ذلك. أنت قيام الليل بعد المال قيام الليل بعد العشاء هل يجوز الصلاة التي وضعت الدولة الأمريكية من قطاع الدم، هل يجوز الاغتسال والصلاة التي وضعت قبل الأربعين؟ نعم يجوز، يجب يجب. إذا طورت المرأة أن الحيض يوم 20 مثلا، وجب عليها أن تغتسل وتصلي. فكيف أن تكلم النساء أن تصلي لمهاراتها؟ أنصحك بعض الأمهات من دم الليل بطن وهي تمس حصي قطاع دم الليل بطن في سنة بعده لفظ ضعيف، هل علي وزري عندما أناقش زوجي وأعلي صوتي عليه من أجل مصلحته؟ من هذا الأمور الشغل والسهل على كسب الحلال بدل من الكسل وإنه لا ترفع الصوت، انصح لله ما كان رفقه في شيء إلا زينة. أريد أن نسأل عن نفس الحاجة المرأة متزوجة النفس كبيرة من الكبر يسأل متزوجة غير متزوجة الكبر بصلاة سلم على الله من نفسها ومتبرسها. ليس على المرأة طلب طلق لبين زوجها تطلب الطلاق، علمت أن كل ما تقدم لحظة ترفضني بقالي ثلاثة أيام على هذا الحلم، لا تسأل ذلك. بمعنى الحديث إن الله لا يقبل نافلة ولا فريضة من البدع ناصح. الحديث ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه أن الغلط صحيح. صحة حديث ليس صحيح خلاص. البيت عليه زكاة؟ إذا كنت لا تتاجر في البيوت فالبيت ليس عليه زكاة. هل يجوز العمل في منتجع الأغذية والمشروبات ومن الممكن أن يصادف نقل الخلف؟ ابن عبد الغالب ما صحة وجود الجني العاشق؟ لو وجدنا جنيا عاشق صحابيا أو ما وجدنا صحابيا عاشق عفريتة ما ورد ذلك. الدين في الأشخاص بيعير أي حد عنده آخر يقول يا معوقة جهلة ولا تنهبز بالألقاب بيثبت الفسوق بعد الإيمان يتحول اسمه إلى فاسق بعد أن كان اسمه مؤمن. قال تعالى لكل همزة لمزة، قال تعالى لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم. ولا شكرا لحدي ولا نفط لأب هل الأخت من الأب الثالث أخوها مش متزوج لأنه أولاد؟ الأخت من الأب الثالث أخوها مش متزوج لأنه أولاد؟ قلنا خلاص ما أدري أجيب عليه لا استرمش عمد رحمن. من الأحق بحضارة الأطفال بعد الأم؟ ليس فيه ترتيب إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت حق به ما لم تنكحي، فالمعنى إذا نكحت رجع الولد إلى أبيه. لكن بعض أهل العلم يقولون أم الأم، حكم المساحيق التجميل حكم بيع المسيح بالتجميل لا بأس. كتاب يبسط في العقيدة، العقيدة في الله، العقيدة في الله سبحانه وتعالى من الكتاب اسمه ذلكم يا ربكم فاعبدوه كتاب طيب نافع. العقيدة في سير الأبواب عندك الطحاوية، مختصر العقيدة الطحاوية، بارك الله فيك. مختصر كتاب معرج القبول، هل يسمعني ابني عندما أزوره وأحادثه عند القبر؟ من يرد ما يفيد ذلك من النصوص إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء تنفي. ما أنت بمسلم في القبور. الولايات في بلدي حبيت حرم الله على النار كل عين الليل إنسان القريب حتى إني رجعت سبدا. الشخص صار بعد الأضحى جاهلا بالنهي وعالما بالنهي قبل أذان المغرب يفطر، يفطر يبتدي التوفيق بين رضا الوالدين ورضا الزوجة من حيث الخدمة في بيت العائلة. سدد وقارب طيب خاطر الزوجة بعض الكلام واهدي لها بعض الإهداء، بارك ما فيك. لا بأس بأخذ الأجر على الحجامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احترم الرسول وأعطى الحاجم أجره. أما حديث كاتب الحجام خبيث، فليس الخبيث بمعنى المحرم هنا، إنما الخبيث كما قال الرسول عن البصر والثوم إنهما اشترطان خبيثتان. المسلمون عند شروطهم له طرق ليصححوا بها، فمن ما لم يخلف رايته. حكم قراءة محل للحلاقة لشخص آخر، حكم قراءة محل للحلاقة لشخص آخر. ما بأس الحكم في الطلاق وقت الغضب، إذا خرج المرء عن شعوره ولم يعد يدري ما يقول أو كان يدري لكن لا يستطيع من نفسه على الإطلاق طلاقه ما وقع. سلم له حديث ضعيف حكم الزوج يقول لزوجاتي أنت محرم عليه اليوم الدين يكفر كفارة يمين. يعتني بأن أبني على الغالب الميراث ببلد في حرب ونحن في بلد آخر ماذا نفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم العمل في المنظمات الغربية العاملة في الموصل وطابعها العلني إنساني. لا بأس إذا كان طابعها العلني إنساني، لكن إذا كان وراء ذلك شيء لا أعرفه فأنت أبصر. اسأل. بارك الله فيك. حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني بعد الخروج من الخلاء سنده ضعيف. لا يوجد صوت؟ نعم؟ حركة الأسئلة يا عبد الرحمن. حكم شراء أرض مشروع مليون ونصف فدان، لا أعلم أنا شيئا. حكم قاطع الرحم في الشرع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وصل رحم من وصله الله أعفن. من قطعه الله في معنى. حكم رب الإساءة بالإساءة، هذا من باب القصاص جائز والأفضل العفو. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجر على الله. حيث من قلب من أسماء الأصابع للرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذا رد من صحيح الحديث. مئات النصوص رد على هذه الفئة الضالة. بارك الله فيك. هل الأمة تصبح زوجة بدون عقد؟ كيف الأمة تصبح زوجة بدون عقد؟ يعني تقصد أنك يمكن أن تعاشر الأمة؟ يمكن شراؤها يبيح لك ذلك. الأمة ما في موجود أمة الآن. حكم تخاصم أخ مع أخيه بسبب ظلم أخيه الأكبر له، والأخ المظلوم يرد السلام عليه بسبب ظلمه. يرد السلام ويطلب ويسأل الله أجره، لا يحمل نفسه إثما. هل المرأة المتزوجة صلة رحم أم لا صلة رحم بما لا يولد فسادا؟ حكما يقول إن الواقع سبب للرزق ويكون مجردا، يعني صورة الواقعة. الحديث الوارد أن صورة قراءة صورة الواقعة من قرأها لم تصبه فقد أصح. هل يجوز الخاطب أن يرى شعر مخطوبته؟ جوز هذا فريق من العلماء وقد تشهد له قوة صراحة النصوص. إن استطاع النذر إلى مدعو إلى الكحال فليفعل. هل يجوز إخراج مال من النذر شيء للبيت أو لتعلم العلم؟ لا، على حسب الاتجاه الذي نظرت له. لأنه يشعر بالتقصير والحزن حتى في سماع نشيد العيد أحزن. تعوذ بالله من الحزن يا يوسف، تعوذ بالله من الحزن. ما أمر الله النبي بالحزن أبدا. بل إن سعادة المسائل جده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسم سمنيه أبي. قال: سعيد فما زالت الحزينة فينا. والنظر إلى كتاب الله يجد: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لا في أي أمرض بالحزن، إنما يتعود بالله من الهم والحزن. تعود بالله من الهم والحزن وكن دائما متفائل. الحمد لله حتى في الكتاب العزيز علاج الأمراض العصبية والعقلية. سيد الحزين مكتئب علاجا بالله. لا حزن. كيف يمكن الأصم أن يقرأ القرآن ويذكر الله؟ الأصم يصل لسانه يتحرك يقرأ. هل ممكن يعالج محاضرة أدب التخاطب؟ كانت ما شاء الله مفيدة جدا. في موجودتنا على النت ممكن ترجع إليها إن شاء الله. مقابل من بسم الله الرحمن الرحيم في سيره والبداية بالحمد والبداية بالحمد لله رب العالمين، كل ذلك جائز. سواء قلت بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في الفاتحة أو سرا في الفاتحة أو لم تقلها، كل ذلك دلت عليه أدلة قوية. وأن قراءة النفخ في الماء لروحها، وقد نهى النبي عن النفخ في الإناء، يعني إن سألت هل ورد أن النبي كان يقرأ وينفخ ينفخ في الماء للركع لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قول المتأخرين. هل لولا أطال درس بعد المغرب مباشرة أم لولا ترك وقت الأذكار والسنة؟ على حسب حال الناس. حديث العلمان من أمتي أقواما يأتون بحسنات أمثال الجبال تهاما يجعلها الله بان منصورا، أولئك الذين إذا خلوا في محارم الله انتهكوها لا يصح. أرى في المنام أنني أدرك في مكاني ثم أشعر بأنني لا أعرف. هذا يعتري كثيرا من الناس. لا تقلق. تعالى بالله مش ترجيه وادخل على يسارك ثلاث. صلاة المرأة المتبرجة. يعني تصلي متبرجة أو تصلي مستورة وتخرج الشرع تتبرج. التبرج في ميزان السيئات والصلاة في ميزان الحسنات. ماذا يقال بعد قراءة القرآن؟ اسكت حسبك. أقول لي لا يهتم بالبيت بالثلاث سنوات لأنه طلق وما هو تزوج غيرها. فهل انقطعت الإذن وصلة الرحم تأثم؟ هو يهتم بها من ثلاث سنوات تركها، يعني هو ظالم، ليست هي الظالمة الآن. ولده توفاه قال كان قد نظر نظرا أن استرد شيئا كان ضاع منه، وقد استرده قبل وفاته. الظروف المادية لم يستطع الوفاء بالنذر، ولده توفاه الله كان قد نظر نظرا أن استرد شيئا كان ضاع منه. أجبنا عليك أنك تفي بنذر والدك، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقديق لنعقل دين الله حقا يقدر. أين أجد أذكار الصباح والمساء الصحيحة؟ لكن الكتاب اللي عندنا الصحيح المتد من أذكار اليوم والليلة هدية لك، تصرف كيف تأخذه. زوج طلق زوجته وغاضب بثلاث تطليقات عبر الهاتف، لقاء الطلاق. إذا كان غضبان غضب أثقله التحكم في نفسه لا يقع طلاق، أم إذا كان يملك أمر نفسه فالطلاق واقع. رأيت أبي الميت يبكي وأنا جالسة بجانبه أبكي، لا تبكي له. تعوذ بالله من شر الجن، تعوذ بالله لا تقصي مثل هذا. هل يجرى أطفال المسلمين على الأعمال الصالحة؟ نرجو الله ذلك. لعموم قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أنا أطلب مفهوم العون في السيئات فيما أعلم وفيما أرى والله أعلم. حكم كتابة الروايات الدينية والروايات التي تدعو الأخلاق الحميدة، شيء طيب اللي كانت تدعو الأخلاق الحميدة. ويالي رب قدرك يا جهاد. اقتنع مني شخص مبلغ مقابل الله الأرض زراعية، فمن يستفيد؟ صاحب الأرض هو الذي يستفيد، بأن كل قبر جرى نفعا فغربا. الذي تأخذ الوفاء بماذا يسأل الظروف في البيت محتاج فلوس؟ ممكن. ممكن تقدم برنامج للأطفال صحيح السنة والعقيدة المبسط إن شاء الله. محمد بن طارق، وأشكرك على هذه النصيحة. يجوز للرجل الصلاة في الصيف في الحرب بملابس تضرب الكتف الكذب مثل الحمالات الداه. يجوز، يعني في ناس تلبس ثياب هي شفافة في الصيف تظهر ذات الحمالات. الصلاة جديدة، لكن هل تنصح بجعل الفتاة قبل البنت تلبس الحجاب من 10 سنوات لتعويدها؟ إن كان هذا لا شق عليه فافعل. بارك الله فيك وبارك الله فيكم يا مسلمين. هل نختلف مع المسلمين من أجل مكان الله؟ كيف نختلف؟ نحن نقول بكلام الله أن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولا الدين صادية. لماذا اختلفت مع النصارى لما قالوا لا إله إلا الله؟ عقيدة لا تصححها، لا تصحح المعتقد. بارك الله فيك. الأخ لا يعرف أن هناك فئة بالغة تقول أن الله حل في الأشياء، فئة من غلاة الصوفية يقولون أن الله حل في الأشياء، فمن ثم يقول كبير من كبرائهم أهل الضلال والزيغ أن السامري لم يقل لما قال عن العجل هذه إلى حكم وله موسى لأن بطن العجل مكان والله في كل مكان عنده. وقال إن فرعون من أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى لأن بطنه مكان وعنده الله في كل مكان، فعياذا بالله من الضلال. إن شاء الله تجمع بإذن الله يا سائل. الأفضل عمل صدقة جارية لميت أم إطعام فقراء في دول أفريقيا، كل فيه خير. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد إذا سأل عتق منه شيء حديث ثابت صحيح، ثابت صحيح. في سنسال كان أخوه المعطي هدية لهم يقول إنها قالت آخر أمرها أنه يأخذه، هل يحق له أن يأخذه أن يدخل في الميراث؟ يعني يقول متى في قبضه في دنياها في حياتها له، إن لم يقبضه في حياتها ليس له بل ورثة. كان أبو بكر أمر عائشة أن تأخذ تجب التمر الذي على النخيل وتأخذه، فلما حضرته الوفاة قال يا بني هل جدت التمر؟ قالت لا. قال هو الآن مال وارث، ولو كنت جدته كان لك. حكم يسعى الإجارة بالنيل للنساء أكثر علماء على منع النص عليه. أي الأخوال الذكور من صلة الرحم؟ نعم صلة الرحم. حولة النبي بلحة صغيرة وهي حق. الله أعلم أنت من باقي صفات، لأن عليه الصلاة والسلام لم تكن حياته صغيرة. والعلماء يقولون من رأى النبي، من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصدق أن يكون رأى النبي، أن تكون الصورة المرئية هي موافقة لصفة رسول الله الخلقية والخلقية. ثانياً أن لا يمر بشيء يخالف الشريعة، لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الرؤى والمنامات، لا تؤخذ من الرؤى والمنامات. طيب ابراهيم الكردي، احسنت يا ابراهيم الكردي، جزاك الله خير. الحديث ثابت مجملا، اشكرك على التنبيه، بارك الله فيك. اختار لذلك ان يفشي تورعا يا ابراهيم. كمثل حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه من غير مسألة ملك له فيه، ومن أخذه عن مسألة من يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فكان حكيم بعد ذلك لا يقبل يسأل الناس شيئا أبدا، حتى إذا أمر شيء من حقه يرفض أن يأخذه من الغنائم. أخذت جزءا من الزكاة على شكل شراء الطعام في رمضان، فالعيد خرجها على شكل مال. لماذا طيب؟ نقول لي أخرجت إيش؟ أخرجت جزءا من الزكاة على شكل شنطة في رمضان. يا زكاة تقد بدا لا بأس عليك. من قبل العطل التي عطلناها الناس. قول النبي التقى الختيار وجد بالبيت صحيح. الذي يجب الحمد في قضية زمزمة الخبرة أو الجماعة نعم جماعة فرق الحمد الواقع دائما كل يوم بنفس الصورة جائز قرار ما تسر من لكن تلوع والسنة ثبت أن تميم الدين رأى وكلم الدجال ورأى شخصا زعم أنه الدجال يعني لكن هل هو الدجال حقيقة؟ الله أعلم. حديث الجساس الطويل في صحيح مسلم سمعت بنتي ما يعرف هل عليه شيء؟ لا أعرف معنى ما يعرف كنت عمل بأعمال وحكمتم بالحديث الضعيف فأترك العمل إذا كان في الباب حديث صحيح أعمل بالصحيح لا لا لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كلمة المسيء ثلاثة هذه ورية لا تداولها الفقهاء الفقهاء يقولون المسيء في صلاته إن شاء الله يرتب هذا من أسماء الكتاب في الفتاوى الحديثية بإذن الله. مر الوقت يا عبد الرحمن. بعد القدر أستاذي سيدنا الله يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحضر نفسي وإخواني من الفئة الضالة المارقة كالتشاع البغيض والرد الخبيث والتكفير والأشاعرة والمرجئة وكذلك المعتبرة الناتريدية وغيرها من فئة الضلال وكذا من فئة الضلال الواردة إلينا من هذا الكفر مثل الاشتراكية والديمقراطية والعلمانية والليبرالية وغير ذلك من فئة الضلال. ختاما أشكر الله وأسأله كما بدأ في كتابه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأخوة والأخوات بعد قليل جدا إن شاء الله مع الأسئلة المسموعة بإذن الله تعالى فأستودعكم الله دقائق قليلة معدودة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.